تبتغي مرضات الزواج

حاضر خذ لي بالك للشيخ كمال ونكس هيك ايوه مشبع الله أكبر مسلمات من قالتات عليك اللهم صل عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله مرتين ثلاثة الله الله الله الله عليها منازل Oh, الله ورثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا Oh. رب يا رب يا رب واسع المغفرة. الله الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها نعم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين الله الله اكبر ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ليلة فيها رسول الله لا شك الله عليه وسلم الله يا حلاوة القرآن بسم الله الله الله الله السلام يا محمد. كثير يا مولانا والله. الله أكبر. اللهم صل على محمد. ثلاث أربع حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عليك. أعطي الكتاب مبين فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا Yeah.